فتكميل قوته العلمية بمعرفة الحق ومعرفة المقصود به، وتكميل قوته العملية بالعمل بالخير وترك الشر، وبذلك يتمكن من الإصابة بالقول والعمل وتنزيل الأمور منازلها في نفسه وفي غيره، وبدون ذلك لا يمكنه ذلك. اتكلمنا احنا قبل كده على مسألة القوة العلمية والقوة العملية في كتاب علو الهمة، أظن علو الهمة، ماشي، وخلاصتها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. كمال العبد بكمال قوتيه العلمية والعملية جميعا. القوة العلمية أرني الحق حقا وأرني الباطل باطلا، كملت قوتك العلمية، لكن كم من البشر يرى الحق حقا ولا يتبع، ويرى الباطل باطلا ويتبع؟ مفهوم يا شباب؟ يبقى في ناس لا ترى الحق حقا ولا ترى الباطل باطلا، عندها إشكال في القوة العلمية دلوقتي، فاهمين؟ وفي ناس ما عندها الإشكال ده، ما عندهاش إشكال في القوة العلمية، يعني عارفة الحق وعارفة الباطل لكن لا تتبع. إشكالها فين؟ في القوة الإيه؟ العملية. وكمال العبد بكمال القوتين جميعا، القوة العلمية والقوة العملية. ولذلك أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طبعا في هذا الدعاء أن الله عز وجل هو الموفق لكمال القوتين جميعا. أرنا، يبقى مين المعلم ومين الذي يريك الحق حقا ويريك الباطل باطلا؟ الله سبحانه وتعالى. وارزقنا اتباعه وارزقنا اجتنابه، إذا من الموفق لأن تتبع بعد أن رأيت؟ الله سبحانه وتعالى. فهمت بقى قصة القوى العلمية والعملية دي؟ ولذلك على التفصيل المشهور، يعني النصارى إشكالهم في أي القوتين؟ إشكالهم الأعظم، هو طبعا عندهم إشكال في كله، إنما الإشكال الأعظم عند النصارى في القوة العلمية ولا القوة العملية؟ إيه رأيكم؟ العلمية. واليهود إشكالهم الأعظم فين؟ القوة العلمية ولا القوة العملية؟ القوة الإيه؟ العملية، مش كده؟ ولذلك كان هؤلاء ضالين، وكان هؤلاء مغضوبا عليهم، مش كده؟ غير المغضوب عليهم، اليهود قالوا علشان عرفوا الحق وما اتبعهوش. ولا الضالين، يبقى أنت شوف في الفاتحة بتتعوذ، شوفوا يا شباب السورة تكتمل إزاي؟ بتتعوذ في الفاتحة من أن تكون، من أن تفقد إحدى القوتين، مش كده؟ يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فكأنك ضمنا تتعوذ من فقدان القوة العملية. ولا الضالين، فكأنك ضمنا تتعوذ من فقدان القوة العلمية. فهمتوا يا شباب؟ والمنعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. ردوا على ما أقول فهمتوا، قولوا آه فهمنا، قولوا لا ما فهمناش، لأن غرض من السؤال مش بس مجرد فهمتوا ولا ما فهمتوش، إن بقى تبقوا معايا بقى، حاسس إن الناس معايا وسامعين وكده، ماشي. فمهم جدا تبقى مستحضر قصة الإيه؟ القوة العلمية والعملية دي. وبذلك يتمكن من الإصابة بالقول والعمل وتنزيل الأمور منازلها في نفسه وفي غيره، وبدون ذلك لا يمكنه ذلك. ولما كان الله تعالى قد فطر عباده على عبادته ومحبة الخير والقصد للحق، فبعث الله الرسل مذكرين لهم بما ركز في فطرهم وعقولهم، مفصلين لهم ما لم يعرفوه. انقسم الناس قسمين، قسم أجابوا دعوتهم، انقسم الناس قسمين، قسم بقى أجابوا دعوتهم فتذكروا ما ينفعهم ففعلوه، وما يضرهم فتركوه. وهؤلاء هم أولو الألباب الكاملة والعقول التامة. وقسم لم يستجيبوا لدعوتهم